الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عيسى في كتابه الجامع كتاب المناقب باب مناقب لأبي هريرة رضي الله عنه. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قال: ابسط رداءك. فبسط فحدث حديثا كثيرا فما نسيت شيئا حدثني به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح قد روي من غير وجه أبي هريرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في المناقب، يعني فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقد تكلمنا على حديث أبي هريرة في الأول في مناقبه في الليلة الماضية، وبقي له مناقب أيضا. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد المثنى الزمن المقعد قال حدثنا عثمان بن عمر عثمان بن عمر قال حدثنا ابن أبي ذئب ابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال: نعم، قلت يا رسول الله أسمع منك أشياء فلا أحفظها. قلت يا رسول الله، يقول أبو هريرة عليه رضي الله عنه للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنا أسمع أشياء ولكني ما أحفظها، أنساها. قال: ابسط رداءك. يقول: فبسطت رداي فحدث أحاديث كثيرة عليه الصلاة والسلام، ثم طويت الرداء فما نسيت شيئا بعد ذلك. بلغت أحاديثه المباشرة عن الرسول عليه الصلاة والسلام 1200، وبلغت أحاديثه النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم 5232. هذا أحاديث أبو هريرة بلغت، حتى أنه يقال أبو هريرة أكثر أبو هريرة. يقول: ليش يلوموني؟ أنا ألزم الرسول عليه الصلاة والسلام عشان شبع بطني، وهم يعملون في الأسواق، يبيعون يشترون في الأسواق، واللي في حدائقهم، واللي رايح مسافر، وأنا ألزمه علشان شبع بطني حتى فأسمع أحاديث كثيرة، فلو أكثرت فأنا مقل أيضا. فلك شاهد أنه بلغت حديث 5232 حديث، فيها مباشرة 1200، والباقي سماع من الصحابة رضي الله عنهم، يعني مرسل خفي، سمع صحابي من صحابي، مرسل خفي صحابي سمع من صحابي، لأن غالب حديثه لم يحضرها، لأن إسلامه متأخر في خيبر 7، وجرت أحاديث وجرت مسائل وجرت في بني المصطلق وجرت في كذا، وجرت أحاديث ومسائل وحكايات ومشاكل، وجرى شيء يحكيها هو عن الرسول عليه الصلاة والسلام بينما ما حضر، لكن ينقلها عن صحابي آخر ولا يذكر أنه ذكره، أنه نقلها عن فلان. يقول أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المرسل الخفي عند المحدثين، لا يعرفه إلا النقاد، نقاد الصيارفة، نقاد الجرح والتعديل، اللي ينقدون الأحاديث وينقدون الرجال كما ينقد الصيارفة الذهب والفضة. يقول أبو هريرة: أني طويت الرداء فما نسيت شيئا بعدها. وهناك مسألة أخرى أو حكاية أخرى يحكيها أبو هريرة أيضا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان جالسا يحدث، فقال من بسط رداءه، حتى أنتهي من حكاية من حديثي، حتى أنتهي من أحاديثي، ثم أضمه فلا ينسى شيئا. يقول: وكنت علي رداء. يقول: فبسطته في الأرض وتركته حتى انتهى الرسول عليه الصلاة والسلام من أحاديثه، ثم طويته بأطرافه الأربع. يقول: والله ما نسيت شيء. قال: هذه مرتين الرسول يا أبو هريرة يطوي ينشر رداءه، مرتين، مرة بأمر الرسول ومرة بأمره، أو أنها مرة واحدة وتكررت في طرق أخرى. يجوز هذا وهذا. نعم، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح. نعم، وقد روي من غير وجه، يعني من غير طريق، من غير سند كثير، أسانيد كثيرة رويت إلى أبي هريرة رضي الله عنه هذه الحكاية. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن مني قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يعلى بن عطاء عن الوليد بن عبد الرحمن عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال لأبي هريرة: يا أبا هريرة، أنت كنت ألزمنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأحفظنا لحديثه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أحمد بن منيع أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم بن بشير قال حدثنا يعلى بن عطاء قال حدثنا الوليد بن عبد الرحمن قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول ابن عمر لأبي هريرة نعم يا أبا هريرة أنت كنت الزمن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه يا أبا هريرة أنت كنت ألزمنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وهذا صحيح، كان ألزمهم للرسول وأتبعه علشان أشبع، يجيه لبن ويعطيني، يجيه تمر ويعطيني، يجيه كذا علشان شبع بطني، والناس في حاجاتهم رايحين في حاجات وأنا ملتزم ملازمهم. فيقول ابن عمر يا أبا هريرة أنت ألزمنا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني فحدثني من أشياء ما سمعتها أنا. هذا معنى كلام ابن عمر رضي الله تعالى عنه اعترافا لأبي هريرة أنه ألزمهم للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. وقال وأحفظنا لحديث، وأنت أحفظنا لحديث الرسول، يعني أنت ألزمنا للرسول وأنت أحفظنا لأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن دعوة الرسول استجيبت لأبي هريرة، من بسط رداءه وتركه حتى أنتهي من حديثي ثم طواه لم ينس شيئا. هذه مرة. المرة الثانية يقول أني أنا بسط ردائي والرسول يحدث، فلا أطوي حتى انتهى من حديث عليه الصلاة والسلام فطويت الرداء. والمعنى حكايتين أو أنها واحدة تكررت. الشاهد أنه ألزم الصحابة للرسول عليه الصلاة والسلام وأحفظهم لحديثه. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا أحمد بن أبي شعيب الحراني قال حدثني محمد بن سلمة الحراني عن محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم عن مالك بن أبي عامر أنه قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله فقال يا أبا محمد أرأيت هذا اليماني يعني أبا هريرة هو أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منكم نسمع منه ما لا نسمع منكم أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال أما أن يكون سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع فلا أشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم نسمع وذاك أنه كان مسكينا لا شيء له صيفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يده مع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكنا نحن على بيوت وغنى وكنا ناتي رسول الله صلى الله عليه وسلم طرفي النهار فلا نشك إلا أنه سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا نسمع ولا نجد أحدا فيه خير يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق وقد رواه يونس بن بكير وغيره عن محمد بن إسحاق. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا أحمد بن أبي سعيد قال حدثنا محمد بن سلمة قال محمد بن إسحاق بن يسار المطلب صاحب السير قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن مالك بن أبي عامر قال جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله. يقول مالك بن أبي عامر جاء رجل إلى طلحة بن عبيد الله أحد العشرة المشهود لهم بالجنة فقال يا أبا محمد أننا نسمع من أبي هريرة أحاديث كثيرة ما نسمعها منكم أنتم يا أصحاب الرسول والمهاجرين الأولين ما نسمع منكم نسمع من هذا اليماني لأنه دوسي ودوس من اليمن قال نسمع من هذا اليماني أحاديث ما ندري هل سمعها من الرسول كثيرة ما نسمع منكم لنتم المهاجرين ولا الأنصار ما نسمعها منكم مثل أحاديث أبي هريرة فقال طلحة رضي الله تعالى أما أن أبو هريرة ألزمنا للرسول عليه الصلاة والسلام لأنه كان مسكينا ضيفا للرسول عليه الصلاة والسلام يأكل من الشيء اللي يأتي الرسول يهدى للرسول لبن يسكيه يهدى له تمر يعطيه يهدى له شيء يأكل يتبع الرسول عشان ملء بطنه ضيف للرسول ومسكين لا شيء له فكان أحفظنا لحديث الرسول وكان أكثرنا لأحاديث الرسول ولا أعتقد أن إنسانا فيه خير يقول على الرسول ما لم يقله بل أبي هريرة أحفظنا نحن أهل غنى ولا نأتي الرسول لأطراف الليل أو أطراف النهار والأنصار لهم حدائق يشتغلون فيها، والمهاجرين لهم أيضا أسواق يبيعون يشترون يترزقون الله في بيوتهم. أبو هريرة ماله حتى البيت، ضيف للرسول ومن أهل الصفة، فيتبع الرسول على ملء بطنه، فلهذا صار أكثرنا حديثا وصار أحفظنا للحديث. نعم. قال أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا بشر آدم ابن بنت أزر السمان قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو خلدة قال حدثنا أبو العالية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ قال قلت من دوس. قال ما كنت أرى أن في دوس أحدا فيه خير. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. وأبو خلدة اسمه خالد بن دينار، وأبو العالية اسمه رفيع. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا بشر بن آدم، بشر بن آدم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا أبو خلدة، أبو خلدة واسمه خالد بن دينار، خالد بن دينار مرنا في الليلة الماضية. قال حدثنا أبو العالية، أبو العالية الرفيع ابن مهران الرياحي من الطبقة الثالثة. قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن أنت؟ يقول أبو هريرة عن نفسه أن الرسول قال له من أي من أنت يا أبو هريرة؟ قلت من دوس يا رسول الله. قال ما كنت أظن أن دوس فيهم خير. في حكاية لدوس ما أدري تصح ولا لا في التاريخ، يقول إن رجلا من دوس أتى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله إن دوس عصوا الله ورسوله فادع عليهم. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اللهم اهدي دوس وأتي بهم، اللهم اهدي دوس وأتي بهم. الرجل يقول ادع عليهم والرسول يدعو لهم بالهداية وأن يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. قال اللهم اهدي دوس وأتي بهم. يقول ادع عليهم يا رسول الله أنهم يهلكون لأنهم عصوا الله رسوله. فالرسول عليه الصلاة والسلام مرسل بشيرا ونذير للعالمين، فقال اللهم اهدي دوسا وأتي بهم. أتى كثير من دوس وأسلموا غير أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله هذا الحديث اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. قال رحمه الله حدثنا عمران بن موسى القزاز قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا المهاجر عن أبي العالية، عن أبي العالية الرياحي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بتمرات فقلت يا رسول الله ادعو الله فيهن بالبركة، فضمهن ثم دعا لي فيهن بالبركة فقال خذهن واجعلهن في مزودك هذا أوفى في هذا المزود، كلما أردت أن تأخذ منه شيئا فادخل فيه يدك فخذه ولا تنثره نثرا، فقد حملت من ذلك التمر كذا وكذا من وسك في سبيل الله فكنا نأكل منه ونطعم، وكان لا يفارق حكمي حتى كان يوم قتل عثمان فإنه انقطع. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث من غير هذا الوجه عن أبي هريرة. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا عمران بن موسى، عمران بن موسى قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد بن درهم قال حدثنا المهاجر، المهاجر بن سليمان أو سلمان قال حدثنا أبو العالية، أبو العالية الرياحي قال حدثنا أبو هريرة، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إني أتيت الرسول عليه الصلاة والسلام بتمرات فقلت يا رسول الله ادعو الله لي بالبركة التمرات هذه أحتفظ بها وأكل منها على حبة حبة كل ما جعت، لكن ادعو الله لي بالبركة. يقول فأخذهن الرسول عليه الصلاة والسلام ودعا لي فيهن بالبركة وقال اجعلها في مجودك يعني في محفظتك هذه اللي تنقلها معك، فإنك كل ما جعت تتناول منها. يقول فجعلتها في مجودتي يعني محفظتي اللي أنقلها معي، أنقلها دائما معي. يقول ما جعت إلا أخذ تمرات وأكل ويزيد، يزيد التمرات هذا اللي معي حتى انقطع في قتل عثمان. يوم قتل عثمان انقطعت المزودة هذه فذهب التمر ما أدري أين راح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. نعم. وقد روي هذا الحديث غير هذا الوجه. يقول وقد روي هذا الحديث بسند آخر بوجه آخر غير هذا السند. نعم. مع أن السند صحيح، السند لا بأس به. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد المرابطي قال حدثنا راح بن عبادة قال حدثنا أسامة بن زيد عن عبد الله بن رافع أنه قال قلت لأبي هريرة لم كنيت أبا هريرة؟ قال أما تفرق مني؟ قلت بلى. والله إني لا أهابك. قال كنت أرعى غنم أهلي فكانت لي هريرة صغيرة فكنت أضعها بالليل في شجرة فإذا كان النهار ذهبت بها معي فلعبت بها فكنوني أبا هريرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا أسامة بن زيد الليثي قال حدثنا عبد الله بن رافع قال يقول عبد الله بن رافع قلت لأبي هريرة لما كنيت أبا هريرة؟ يقول ما تفزع مني ولا تهابني. فقال بلى أهابك أنا وأحترمك لكن لما سميت؟ قال كنت أرعى الغنم لأهلي وكان لي هرة صغيرة أضعها بالليل فوق شجرة وبالنهار أجي وأخذها. هذا طريقة. الطريقة الثانية أن الرسول عليه الصلاة والسلام رعى معه هرة. قال يا ما لك فيها؟ قال حبها يا رسول الله. قال أنت أبا هر. فهل هذا أصح أو هذا أصح؟ الصحيح الذي في البخاري أن أبا هريرة كني بأبا هريرة لهرة كان يحبها وكناه الرسول أبو هريرة. هذا الذي في البخاري. وأما هنا جائز أن يكون له هرة غير هذه الهرة أو أنها هي أتى بها معه إلى المدينة جائز هذا وهذا. الشاهد أنه كني أبا هريرة لهرة بسة كان يحبها فكناه الرسول يا أبا هر يا أبا هر لأنه كان يحبها. ويجوز أن تكون هي حقته التي كانت عند أهله أتى بها المدينة جائز هذا. نعم. يقول أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن وهب بن منبه عن أخي عمام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال ليس أحد أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا وهب بن منبه عن أخي همام بن منبه. الاثنان كلاهما من اليمن هاجرا من اليمن وهب وهمام ولهما صحيفة في مسلم وصحيفة في أبي داود. الاثنين هاجرا من اليمن وإلى المدينة وأخذ الحديث بعد موت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول وهب بن منبه عن أخي همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام عن يقول أبو هريرة يحكي عن نفسه يقول ليس هناك أحد من الصحابة أكثر حديثا مني إلا إن كان عبد الله بن عمرو بن العاص لأنه كان يكتب ولا أكتب. قال الحفظ في الصدر أحسن من الكتابة. اللي يكتب قد ينسى لكن اللي يحفظ بدماغه خلاص اللي يحفظ أحفظ علمي معي. يقول الشافعي علمي معي حيثما يمت يتبعني إن كنت في السوق كان العلم فيه معي وإن كنت في البيت كان البيت إن كنت في البيت كان العلم فيه معي أو كنت في السوق كان العلم في السوق. اللي في صدرك الإنسان هو العلم. أما الذي في الكتب طيب تتناظر أنت والناس ويقول كذا وكذا لكن تنسى. العلم في الكتب ما ينفع. اللي في الصدر هو اللي فإن تحرق القرطاس لم تحرق الذي تضمنه القرطاس بل هو في صدري يسير معي حيث استقرت ركائبي ويرحل إن أرحل ويدفن في قبري. فالشاهد من العلم في الصدر لا في الكتب. العلم في الصدر اللي يحفظ الإنسان اللي يحفظه الإنسان في صدره أحسن من الذي يقول قال في الكتاب الفلاني وين الكتاب في البيت ما ينفع. قد تنسى الإنسان وقد تعدل فلان بن فلان وقد تأتي باسم غير اسم وقد تأتي بحديث غير حديث إلى آخره. فالشاهد أن العلم في الصدر اللي يحفظ هو الإيمان. ولهذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم منهم سبعة حفظوا فوق الألف. سبع من الصحب فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر. أبو هريرة 5000 ما هو 1000 بس 5000. أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. أبو هريرة هو الأول لأنه أكثرهم حديثا وأكثرهم حفظا في دماغه يحفظ في صدره. أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة وابن عباس كذا ابن عمر. سعد هذا سعد بن أبو سعيد الخدري سعد بن سنان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو هريرة سعد سعد أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. أبو هريرة سعد جابر بن عبد الله أنس بن مالك عائشة رضي الله عنها، أبو هريرة سعد جابر أنس صديقة يعني عائشة رضي الله عنها، وابن عباس كذا ابن عمر، فحفظوا عن الرسول فوق الألف. فعائشة حفظت حول 730، وأنس حفظ فوق 700 أو 800، وكذلك جابر حول 800، وغيرهم. أما أبو هريرة 5232، غالبا 1200 عن الرسول مباشرة عليه الصلاة والسلام، والباقي عن الصحابة، لكنه ما يذكر الصحابي. يقول حدثني رسول الله عليه الصلاة والسلام حالة على طول، حتى لو ما حضر القصة ولا حضر الوقعة ولا حضر القضية، يقول حدثني رسول الله. والناس يرضون له هذا ويقولوا، لأنه لا يمكن أن يحدث صحابي عن صحابي، الصحابة كلهم عدول. فإذا قال صحابي حدثني الرسول، حتى لو حدثه صحابي آخر، فإنه عدل، والصحابي اللي أهمله عدل أيضا. فصار الحديث متصل عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه طريقة المحدثين رحمهم الله وأهل الجرح والتعديل، أن الصحابي إذا أهمل صحابي ورفعه إلى الرسول على طول، فإنه مقبول لأن الصحابة عدول. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول أبو عيسى الترمذي هذا حديث حسن صحيح. نعم. باب مناقب لمعاوية بن أبي سفيان. أبو هريرة متى مات؟ يقولون أنه 76، 56 مات سنة 56 رحمه الله ورضي عنه. مات أبو هريرة سنة 56، أدركه من أدركه ولا أدركه من بعد. كثير من يروي عنه ما أدركه، إنما يروون عن أبي هريرة عن واحد شخص آخر، لأنه ما أدركوه، لأنه مات سنة 56. نعم. باب مناقب لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسر عبد الأعلى بن مسر قال عن سعيد بن عبد العزيز الربيعة بن يزيد عن عبد الرحمن بن أبي عميرة، وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. يقول الترمذي رحمه الله: باب مناقب معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين، عنه وعن أبيه الذي كانوا رؤوس كفر صاروا رؤوس إسلام رضي الله عنهم أرضاهم. ولهذا يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. إذا دخلوا الإسلام صاروا رؤوس كما أنهم رؤوس في الجاهلية. فمعاوية صار رأسا، وأبوه أبي سفيان رأسا، ويزيد بن معاوية بن أبي سفيان رأسا، وكذلك جميع أولاد أبي سفيان كانوا كلهم رؤوس. يزيد هو الذي يقود الجيوش تحت أبي عبيدة بن جراح في اليرموك، هو القائد، قائد الجيوش تحت أبي عبيدة، يعني قائد تحت قائد يزيد بن أبي سفيان، وتحت رايته أبوه أبو سفيان في اليرموك. يقول له: يا ابني قاتل، فإن كنا نقاتل على الكفر. قاتل يا ابني، تقدم يا ابني بالراية، فإن كنا نقاتل على الكفر. هذا أبو سفيان يحرض ولده على القتال، قتال الكفار، بعدما كان هو يغزو المسلمين بيطفي نور الله، صار هو الذي الآن يقود الجيوش للمسلمين. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى. يقول حدثنا محمد ابن يحيى. ابن يحيى. قال حدثنا أبو مسر عبد الأعلى. أبو مسر عبد الأعلى. قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز. سعيد بن عبد العزيز. قال الربيعة بن عبد الرحمن عن عبد الرحمن بن أبي عبد الرحمن بن أبي عميرة أو عميرة. قال حدثنا وكان من أصحاب الرسول. وكان من أصحاب الرسول عبد الرحمن بن عميرة كان من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. يقول ابن عميرة أنه سمع الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لمعاوية: اللهم اجعله هاديا مهديا واهد به. واستجيب دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام. الغريب أن معاوية رضي الله تعالى عنه كان في بطن أمه قبل أن تلده أمه، وقبل أن تتزوج أبي سفيان، كانت مع شخص من كبار قريش، ولكنه اتهمها، فذهبوا إلى الكاهن، ذهب أبوها إلى الكاهن قبل أن تزوج أبي سفيان، وهي مع زوج آخر، ذهب أبوها إلى الكاهن، قالت فاصفر وجهها، هند أم معاوية، فاصفر وجهها، فقال أبوها: ليش اصفر وجهك؟ لعلك اتهم بشيء يا ابنتي، اعترفي كان في شيء لا تشف. قالت: لا والله يا أبتي، لكن أنت ذاهب إلى بشر، أنت الآن ذاهب إلى بشر، ما أدري إيش حصل، ما أدري. قال: أختبره، ما يمكن أحصله حتى أختبره قبل أن أسأله عنك. يقول: فلما أتى الكاهن خبأ له برة، حبة بر في فمه، فقال أو أنه حط في إحليل الإحصان. فلما أتوا إليه قال: خبأت لك خبية. قال: حبة في كمرة. يعني حبة في إحليل الحصان، قال خلاص معناه صدقة، حبة حبة بر، برة في كمرة، يعني أنك حطيت حبة بر في كمرة الحصان في رأس ذكر الحصان. فقال إني أتيتك بابنتي هذه كذا كذا كذا كذا، فمسح ظهرها وقال قومي بريئة نقية مما قيل فيك وستلدين خليفة، وستلدين خليفة، انظر التكهن، ستلدين خليفة. تقول فلما ذهبت تمسك بها زوجها قالت لا والله لا والله ما تمسني ولا أضاجعك في مثل، لكن أدور غيرك. فتزوجها أبو سفيان وولدت الخليفة معاوية بن أبي سفيان، ولدت معاوية بن أسر هو الخليفة، صار خليفة. قال وتلدين خليفة، اذهبي نقية مبرأة وستلدين خليفة، ولدت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، صار خليفة للمسلمين. ومعاوية كان من كتاب الوحي، معاوية رضي الله عنه كان من كتاب الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يلعن مثل ما يفعل كثير من العوام، بل هو صاحب رسول الله والرسول دعا له وهو من كتاب الوحي أمام الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، أن الرسول دعا لمعاوية، دعا له بالهداية وأن يكون هاديا مهديا وأن يلهمه الهداية إن شاء الله. الشاهد أن معاوية خليفة، وكان يضرب به المثل في الحلم، في الحلم هو أحد أربعة من جهاة العرب، معاوية وعمر بن العاص وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة، هذا الأربعة هم جهاة العرب في زمانهم. ومعاوية من أحلم الناس، حليم جدا جدا حليم، يسبها الإنسان ولا يزعل ولا يغضب. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عمرو بن واقد عن يونس بن حلبس عن أبي إدريس الخولاني أنه قال لما عزل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمير بن سعد عن حمص ولا معاوية فقال الناس عزل عمير وولى معاوية، فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهد به. قال أبو عيسى هذا حديث غريب، وعمر بن واقد يضعف. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عمرو بن واقد قال حدثنا يونس بن حلبس قال حدثنا أبو إدريس الخولاني قال حدثنا يقول أبو إدريس لما عزل عمر بن الخطاب عمير بن سعد ولا معاوية. يقول أبو إدريس إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما عزل عمير ولا معاوية على حمص. الصحيح أنه لما مات يزيد بن أبي سفيان كان على دمشق أميرا على الشام كله، يزيد بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه، فلما مات ولا عمر معاوية بدله، فجاء أبو سفيان قال من وليت يا أمير المؤمنين؟ مات ابني يزيد، من وليته؟ قال وليت معاوية بن أبي سفيان. قال وصلك الله من رحم وصل ثلاث مرات أبو سفيان يدعو العمر بن الخطاب حيث جعل معاوية بدل أخيه يزيد بن أبي سفيان على الشام كله، مو على حمص، على الشام كله. كان يزيد بن أبي سفيان أميرا لعمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشام كله، ثم لما مات ولا معاوية بن أبي سفيان بدله فصار أميرا على الشام كله حتى وصلت إليه الخلافة. نعم. قال هذا قال الناس عزل عمير وولى معاوية، فقال عمير لا تذكروا معاوية إلا بخير، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اهدني. الحديث ضعفه الترمذي، الحديث كما ترون ابن واقد هذا ضعيف، جرحه كثير من العلماء، فالحديث لا يصح، لأن يزيد بن معاوية موجود في التاريخ أن يزيد هو اللي تولى دمشق الشام كله، فولاه عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يزيد بن أبي سفيان ولاه عمر أميرا على الشام كله، لكنه نزل العاصمة دمشق عاصمة الشام، ثم لما مات رضي الله تعالى عنه أرضاه يزيد ولا معاوية بدله، ولا أخيه معاوية بن أبي سفيان بدله، فسأله أبو سفيان من وليت يا أمير المؤمنين؟ قال معاوية بن أبي سفيان. قال وصلك الله من رحم، وصلك يعني إن بيننا وبينك رحم في عبد مناف، إن وأنت جدنا عبد مناف الرابع، فوصلك الله من رحم، وصلك الله يدعو له حيث أنه ولا معاوية بدل أخيه. نعم. باب مناقب لعمر بن العاص رضي الله عنه. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشره بن هاعان عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسلم الناس وآمن عمر بن العاص. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة عن مشره بن هاعان وليس إسناده بالقوي. يقول الترمذي رحمه الله: باب مناقب عمرو بن العاص رضي الله عنه بن وائل السهمي. عمرو بن العاص بن وائل السهمي أسلم هو وخالد بن الوليد وعثمان بن أبي شيبة والذي يفتح الكعبة، هل عنده مفتاح كلبة، عثمان الحجبي بن أبي شيبة، الثلاثة أسلموا في عام الهدنة. اتفق الرسول مع قريش في عام ستة، في عام ستة نعم، وأسلم عمرو وأسلم خالد وأسلم عثمان الحجبي في سنة سبع. أتوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام مسلمين الثلاثة رضي الله عنهم في المدينة مهاجرين، فقبلهم الرسول. يقول الترمذي: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بالله يا عبد الله قال عن مشرح بن هعان قال حدثنا عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. يقول عقبة بن عامر ينقل عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: أسلم الناس إسلاما، لكن عمرو بن العاص آمن، يعني سبقهم بالإيمان وسبق كثير من المشركين بالهجرة، من أهل مكة بالهجرة. فالشاهد من عمرو بن العاص رضي الله عنه من دهاة العرب، وكان الخوارج أرادوا قتلهم، هو وعلي بن أبي طالب ومعاوية بن أبي سفيان. اتفق ثلاثة من الخوارج يريدون قتل عمرو، هو أميرا على مصر، عمرو بن العاص أميرا على مصر، وعلي على الكوفة، ومعاوية على الشام. فاتفق ثلاثة من الخوارج أن يقتلوا هؤلاء الثلاثة، فذهب الذي يريد أن يقتل عمرو بن العاص، فكان مريضا ذلك اليوم، هذه الليلة مع عمرو بن العاص ما صلى بالناس، صلى خارجة بن زيد رضي الله عنه. فلما أتى الخارجي ضرب الإمام ما يدري منه، يحسب عمرو بن العاص، فصارت بخارجة. ولهذا يقول أبو الأسود الدولي: فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت من البشر، فليتها إذ فدت عمرا بخارجة فدت عليا بمن شاءت.